بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحياكم أيها الأخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم من جديد. إذا نبدأ بدرس التطبيق مباشرة على الوجه 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. إذن هنا في هذا الوجه نبدأ من كلمة ترضى. ولن ترضى التاء والراء، نرقق التاء ونفخم الراء وكذلك نفخم الضاد جيدا. ترضى. ولن نصارى أيضا ترقيق النون وتفخيم الصاد، ومثلها ولا نصير. وكلمة من ولي ولا نصير سبق التنبيه إلى مثلها. نحذر من ضم الميم، لا نقول مو ولي مو، وإنما مي ميم ولي ولا. وأيضا نحذر من ضم الياء، ميم ولي ولا نصير. وهنا ننتبه أن هذه جملة واحدة ولا يصح أن نتوقف في أثنائها. ولئن اتبعت أهواءهم إلى آخر الآية. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أين الكتاب يسلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أيضا هذه جملة يجب أن نقرأها كلها معا. والوقف حق تلاوته خطأ، يسلونه حق تلاوته الوقف هنا خطأ لأن خبر المبتدأ لم يأتي بعد. الذين مبتدأ خبره أولئك يؤمنون به، فالجملة لا تتم إلا هنا. إسرائيل سبق التنبيه إليها أن تسكين السين مع ترقيقها بدون قلقلة ثم تفخيم الراء جيدا. اذكروا الذال الساكنة أيضا فيها الرخاوة، ولن ننتبه إلا نقلقلها. كلمة فضلتكم، فضلتكم ترقيق الفاء ثم تفخيم الضاد مع استطالتها وتشديدها ثم ترقيق اللام، فضلتكم عارها، ولا نحذر أن نقول لا تزي، لا تزي، لا تجزي، والزاي ننتبه إلا تتحول إلى سين، ولا يقبل منها أيضا القلقلة تكون بالسكون، ولا يقبل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هنا ننتبه إلى فتح الميم، إبراهيم ربه وضم الباء، هنا جاء المفعول مقدما على الفاعل، الله تعالى هو الذي ابتلى إبراهيم عليه السلام، جاء المفعول مقدما على الفاعل، وهذا جائز في اللغة. قال ومن ذريتي، ذريتي، ننتبه هنا إلى ضم الذال جيدا وترقيق الراء وتشديدها وتشديد الياء، ومن ذريتي، ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين، رخاوة الظاء مع تشديدها، عهد، لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا أيضا ننتبه إلى إظهار الزال عند الذين يظهرونها، ولا نقول وإذ جعلنا، وإذ مع الرخاوة، وإذ جعلنا، واللام كما سبق التنبيه مرارا ننتبه إلى إظهارها عند النون، وإذ جعلنا البيت، وارزق أهله، وارزق القلة القاف مع تفخيمها وتفخيم الراء وبينهما الزاي مرققة، وارزق أهله من الثمرات، من الثمرات أيضا الراء مفخمة وبقية الأحرف مرققة، من الثمر وليس من الثمرات، من الثمرات، ثم أضطره فصلها عن الطاء، لا نقول أضطره، كثير من الإخوة يخطئون في هذا فيقولون أضطره أو أضطره يقلقلون الضاد، وكلاهما خطأ، أضطره إلى، أضطره استطالة الضاد مع إظهارها ثم الانتقال إلى الطاء بعد ذلك. القراءات هنا ولن ترضي الإمالة لحمزة والكسائي وخلف والتقليل لورش بخلفه، النصارى تقليل لورش بلا خلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف وأبي عمرو، قل إن هدى الله سبقت مرارا، هدى الله هو الهدى، هنا إدغام كبير للسوسي، هو الهدى مثل ترضى فيها التقليل لورش بالخلاف والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، وكذلك هدى الله إذا وقفنا على كلمة هدى، قل إن هدى إذا وقفنا عليها وهي ليست موضوع وقف فإن هذا هو حكمه. بعد الذي جاءك من العلم، جاءك بالإمالة لابن ذكوان وحمزة وخلف العاشر، من العلم ما لك، هنا أيضا إدغام كبير للسوسي، من ولي ولا نصير، إدغام إلى غنى لخلف عن حمزة، الذين آتيناهم بدلات ورش، أولئك يؤمنون به، الإبدال معروف، ومن يكفر، إدغام بلا غنة لخلف، فأولئك هم الخاسرون، ترقيق الراء لورش، وهنا أيضا ننتبه ألا نفخم اللام، هم الخاسرون وليس هم، هم الخاسرون، هم الخاسرون، ترقيق اللام وترقيق الراء لورش. إسرائيل لأبي جعفر فيها تسهيل مع مد الألف قبلها أو قصرها، التوسط أو القصر. شيئا فيها المد لورش، مد الليل المهموز 4 أو 6 حركات، وفيها لحمزة لخلف قولا واحدا السكت، ولخلاد السكت أو التحقيق، وإذا وقفوا عليها وقف عليها فإن فيها النقل شيئا أو الإبدال شيئا، الإبدال مع الإدغام شيئا أو شيئا وجهه، ولا يقبل منها عدل ولا أيضا إدغام بلا غنة، وكذلك شفاعة ولا إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هنا ابتلى مثل ترضى، مثل الهدى، تقليل لورش بخلافه، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. إبراهيم، إبراهام لقاؤها هشام، وابن ذكوان ابن عامر، يعني ابن عامر كاملا في سورة البقرة يقرأ إبراهام، لكن هشام قولا واحدا وابن ذكوان له الخلاف. إذا هشام يقرأ كلمة إبراهيم أينما جاءت في سورة البقرة بكلمة إبراهام بالألف مع فتح الهاء بدل الياء وكسر الهاء، إبراهام. ابن ذكوان هنا في سورة البقرة له الوجهان، إبراهيم أو إبراهام. فأتمهنها وقفا يعقوب يضيفها السبت، فأتمهنها، وحمزة له تسهيل الهمزة أو تحقيقها، لأنها متوسطة بزائد فيجوز فيها التحقيق والتسهيل، فأتمهن أو فأتمهن. قال إني جاعل للناس إماما، للنيس الإمالة لدور أبي عمرو وحده. قال لا ينال إدغام كبير بالسوسي. عهدي الظالمين بإسكان الياء لحفص وحمزة فقط، حفص وحمزة فقط يسكنان الياء، بقية القضايا يفتحونها. لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا هنا الإدغام، الإدغام الصغير، إدغام الزال في الجيم، لهشام وأبي عمرو، وإذ جعلنا بقية القضايا يظهرونها. فثابت للنيس مرة أخرى إمالة الدوري، وأنم واتخذوا إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، واتخذوا فيها الفتح، واتخذوا لنافع وابن عامر وأبي جعفر، نافع وابن عامر وأبو جعفر، واتخذوا من مقام، والباقون واتخذوا بكسر الخاء، من مقام إبراهيم مصلى. هنا عندنا عدة أحكام، إبراهام كما سبق قولا واحدا لهشام وبالخلاف لابن ذكوان. إبراهيم مصلى إدغام كبير بالسوسي، وكلمة مصلى هذه التي يكثر فيها الخطأ عند الإخوة الذين يقرؤون برواية ورش. مصلى هذه من ذوات الياء، وفيها لام حقها أن تفخم لأنها مفتوحة وقبلها صاد مفتوحة. إذا يكون فيها وجهان بهذه الطريقة، إما أن نغلظ اللام ونفتح الألف مصلى مصلى، أو أن نرقق اللام ونقلل الألف مصلى مصلى. وإذا كان الشخص يقرأ بتوسط البدل فليس له إلا التقليل في ذوات الياء. الخطأ الذي يحصل أن الإخوة يقرؤون الله، وهذا هو موضع الخطأ، يجب أن يقفوا مصلى بالتقليل مع ترقيق اللام. وكما قلت هذا وقفا فقط، أما وصلا فإن الألف تسقط لالتقاء الساكنين تصبح مصلى وعاهدنا، فلا يكون فيها إلا تغليظ اللام. إذا وصلا فيها تغليظ اللام فقط، وقفا فيها الوجهان، وهذا يرتبط بالبدل، فإذا كان يقرأ بقصر البدل فليس له إلا تغميض اللام مع فتح الألف، وإذا كان يقرأ بالتوسط فليس له إلا ترقيق اللام مع تقليل الألف، وإذا كان يقرأ بالمد فيجوز له الوجهان. وعاهدنا إلى إبراهيم أيضا كالتي سبقت، أن طهر بيتي، طهر ترقيق الراء لورش، بيتي للطائفين، بيتي هنا يفتحها نافع وأبو جعفر وحفص وهشام. والباقون يقرؤونها بالإسكان، بيتي للطائفين. وإذ قال إبراهيم أيضا كما سبق، رب اجعل هذا بلدا آمنا، بلدا آمنا، النقل والبدلات لورش والسكت بخلف عن حمزة بخلفه. وارزق أهله أيضا، النقل والسكت، من الثمرات، من آمن، مثل بلدا آمنا، نقل وسكت وبدل، بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر نقل ورش مع البدلات. ولحمزة إذا وقفنا، وهو هذا موضع وقف فيها النقل والسكت، واليوم الآخر أو واليوم الآخر. أما وصلا فإن خلفا له السكت فقط، وخلادا له السكت أو التحقيق. قال: ومن كفر فأمتعه. فأمتعه قليلا، قرأها ابن عامر بالتخفيف فأمتعه. كلاهما فعل رباعي، كلاهما فعل رباعي، لكن قراءة الجمهور من الفعل المزيد بالتضعيف، متع، متع يمتع. وقراءة ابن عامر من الفعل المزيد بالهمز، أمتع يمتع. إذن أمتع يمتع فأمتعه قراءة ابن عامر، والباقون فأمتعه. ثم أضطره إلى عذاب النير، الإمالة لأبي عمرو، حضور الكسائي، والتقليد لورش بلا خلاف. وبيس المصير، الإبدال للسوسي وأبي جعفر وورش وحمزة جعفر. هنا في الآية الأولى: ولن ترضى عنك النصارى، لا يريدون من المسلمين إلا أن يتركوا دينهم ويتبعوهم. وهم تشدقوا بالشعارات الفارغة والكلام الرنام الطنان، فغايتهم واحدة وهي أن يترك المسلمون دينهم، وخلاف ذلك لن يرضوا عنه، فجعلهم الله لا يرضون. ليس من المهم أن يرضوا، إذا كان ذلك سيغضب الله تعالى عليهم. لن نترك ديننا وليفعلوا ما شاء. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إذا كما سبق التنبيه، الذين آتيناهم الكتاب أولئك يؤمنون به، لكن بشرط يتلونه حق تلاوته. إذا جملة يتلونه حق تلاوته جملة يعني معترضة، لكي تبين، أو عفوا جملة حالية، حالة كونهم يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إذا الإيمان يتحقق عندما يقرأ الإنسان القرآن يتلوه حق تلاوته. لماذا؟ بالعمل والتطبيق وجعله دستور الحياة. فلذلك لا يصح أن نقف حق تلاوته فقط، لأن المعنى لا يكتمل. ثم بدأ الكلام عن إبراهيم عليه السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إذن إبراهيم عليه السلام أتم، نجح في الاختبار الذي أقامه الله تعالى له. قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. إذا إبراهيم عليه السلام كان حريصا أن يكون في ذريته من يكون إماما للناس يسير على خطاه. قال تعالى: لا ينال عهد الظالمين. إذا الذي لا يكون ظالما من ذريتك يكون إماما للناس، وغير ذلك فلا. والآية التي بعدها تتحدث عن بناء البيت، الكعبة المشرفة، وهي أول بيت وضع للناس كما جاء في سورة آل عمران، وهو مثابة للناس يسوغون إليه، يعودون إليه دائما، تهفو أفئدتهم إليه، وخصوصا في هذه الأيام، أيام الحج. نسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم جميعا، وأن يتقبل من الحجاج، وأن يكتب لنا مثل أجورهم. وأمن، إذن هو أيضا أمن يأمن فيه الناس، حتى لو وجد الشخص قاتل أبيه عند الكعبة فإنه لا يأخذ بثأره منه، لأنها أمان للناس. وإنما أحلت للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذه من موافقات عمر رضي الله عنه، حيث قال: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا طبعا يسن بعد الطواف أن يصلي الإنسان ركعتين، يجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة. وإذ قال إبراهيم، انظروا الآن إلى الآية الأخيرة: رب اجعل هذا بلدا آمنا. هنا قال بلد هذا البلد آمنا، هذا البلد، هنا قال هذا بلدا، لأنه هنا في هذه السورة لم يكن قد أصبح بلدا مأهولا بعد. وفي سورة إبراهيم قال، دعا بهذه الدعوة بعد أن صار بلدا، فقال هذا البلد، هذا البلد الموجود اجعله آمنا. هنا قال هذا، اجعل هذا المكان بلدا آمنا. وطبعا اجعل هذه أفعال التحويل تتعدى إلى مفعولين، المفعول الأول هنا هذا، والمفعول الثاني بلدا. اجعل هذا، هذا المكان يعني هذا الموضع، بلدا، هذا هو المفعول الثاني. وآمنا صفة لبلدا. أما في سورة إبراهيم فالآية رب اجعل هذا البلد آمنا، فيكون المفعول الأول هذا والبلد بدل منه، وآمنا هو المفعول الثاني. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إذا هنا خص الدعوة بالرزق لمن آمن بالله واليوم الآخر، لكن الله تعالى لم يستجب هذه الدعوة، وإنما قال ومن كفر فأمتعه قليلا. إذا الله تعالى يرزق المؤمن والكافر، يرزقهم جميعا، لكنه يكون للمؤمن عونا على طاعة الله، وللكافر يكون متاعا قليلا، ثم بعد ذلك اضطره إلى عذاب النار. إذن الكفر لا يستدعي ترك الرزق، الله تعالى لا يترك رزق الناس إذا كفروا، وهذا ما نراه في عصرنا حاليا. يقول بعض الناس: لماذا دول الكفر رغم كفرهم وضلالهم وانحرافهم ومفاسدهم هم يعيشون في بحبوحة وفي أمن ورخاء، بينما المسلمون يقتلون ويعذبون ويشردون، وكثير منهم لا يجدون لقمة العيش وما إلى ذلك؟ هذا من حكمة الله تعالى في خلقه. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. نعم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم، أحسنت يا أخي ناصر الدين. فهذا أمر يعني يجب أن لا يفت في عضد المؤمنين، وأن لا يشككهم في عقيدتهم ودينهم، لأن الدين الحق هو دين الإسلام، ونحن لا نعمل لهذه الدنيا، وإنما نعمل لجنة عرضها السماوات والأرض، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا بها. لكون النون مشددة ترقق؟ لا يا أخي، النون دائما مرققة، النون دائما مرققة، لكن نؤكد دائما عندما يتجاور حرفان أحدهما مرقق والآخر مفخم أن لا يطغى المفخم عليه فيفخمه معه. النصارى، من السهل أن تقول النصارى، الله أسهل من أن تقول النصارى، صعب، النصارى سهل، فهذا يجب أن ننتبه إليه جيدا، لكن النون دائما مرققة. طيب، إذا الأخ أبو حفص الآن، ثم الأخ سالم عبده، الأخ فجر الحرية، الأخ إسحاق. نعم، تفضل يا أخ أبو حفص. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى

أمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بارك الله فيك أخوانا الكريم، السلام عليكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا أخ أبو حفص وجزاك الله خيرا، إذا تم تصحيح الأخطاء القليلة. الغنة في النصارى لأنها مشددة، وفي الأنصار لأنها مخفاة، فهنا غنة إخفاء وهنا غنة تشديد. حياك الله يا أخ التائب لله. نعم يمكنك، سأسجلك الآن إن شاء الله لتقرأ إن شاء الله، يعني بعد العيد ربما أيضا سنخصص وقتا للحفظ، الذين يريدون أن يحفظوا، طبعا هناك فترة للحفظ مع الشيخ أبي كمال، لكني أريد أن أبدأ من بداية المصحف، الذين يريدون أن يحفظوا من البداية وليس من جزء عما كما يفعل الشيخ أبي كمال. إن شاء الله يكون ذلك في الأيام الثلاثة التي ليس فيها هذا الدرس، إذا هذا المثل الأخرى السبت عفوا الأحد والثلاثاء والخميس. هنا أيضا أنبه إلى كلمة إن هدى الله هو الهدى، إلى هذه الجملة إن هدى الله هو الهدى، لاحظوا التأكيد فيها. إن أولا تستعمل للتأكيد، هدى الله هو الهدى، وكلمة هو هذا ضمير الفصل، ضمير الفصل إعرابا يسمى زائدا، ضمير الفصل زائد لا محل له من الإعراب، لكنه يفيد التأكيد. في القرآن يقولون صلة حتى لا يعبروا بكلمة زيادة، لكن لو قلنا زيادة فلا بأس، لأنه يعني زيادة من حيث الإعراب ليس من حيث المعنى. هدى الله هو الهدى، زائد تعريف الطرفين، تعريف المبتدأ والخبر، أو هنا اسم إن وخبرها. التعريف إذا يفيد الحصر، تعريف الطرفين يفيد الحصر، هدى الله هو الهدى، يعني لا هدى سواه. ثم أكدت أكثر من ذلك بإن، هذا إذا هذه الجملة فيها أساليب تأكيد كثيرة. وفي قوله تعالى والركع السجود للطائفين والعاكفين، والركع السجود، الطائفين جمع طائف، العاكفين جمع عاكف، الركع جمع راكع، والسجود جمع ساجد، يعني وأيضا يعني هذا جمع تكسير يمكن أن يستعمل، والراكعين الساجدين يمكن أن يستعمل جمع تصحيح، وهنا استعمل جمع تكسير. يا أخ سالم تفضل. السلام عليكم يا شيخ، شكر الله مساءكم ورفع قدركم والأخوات شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضلتكم، رقق الفاء. فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إبراهيم، رقق الباء ورقق الميم. إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال ذريتي ذريتي رقق الراء. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس عن الجيم. وإذ جعلنا وإذ جعلنا أظهر الزال. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدا طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله فخم القاف مع القلقلة وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. من آمن منهم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بارك الله فيكم شيخ. تفضل شيخ. نعم جزاك الله خيرا. إذا القاف مفخمة وارزق أهله وارزق فخمها مع القلقلة حتى تظهر جيدا. الآن الأخ فجر الحرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح شيخ. وعليكم السلام. نعم واضح. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن النصارى رقق النون. ولن النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من لا العلم لا لا ما لا لك من الفجر ما يصلح هكذا، يعني لاحظ كيف يصبح المعنى بعد الذي جاءك من العلم. ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما رأيك بهذا المعنى؟ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما يصلح أيضا، ما يصلح. يعني حاول أن تقف من ولئن ولي. اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يا أخي ما يصلح هكذا، خذ نفسا عميقا يا أخي فجر، ما يصلح هكذا. ما حاولت شيخ يعني بكل المحاولات ما كيف بزبط. من الله من ولي ولا نصير؟ لا ما يتسق بزبط. المعنى. يعني حاول مثلا ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي. إذا وقفت هنا ثم بدأت من ولي ولا نصير، يعني ماشي الحال. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هيك ماشي حالها شيخنا؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني التي فضلتكم أنعمت على المن العالمين التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم اكسر ربه الزال بكلمات جيدا وقلقل الباء. وإذ ابتلى، وإذ ابتلى إبراهيم رب وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بارك الله فيك يا شيخنا. شيخ ما فيكم ما فيكم بارك الله أخ فجر. شيخنا بدي أسألك شيخنا، إبراهيم لما بتكون نعم مرات في مرات في بعض الكتابات بتكون إبراهيم في ياء قبل الميم، نعم تنتين نفس اللفظ نعم. شيء يعني في بعض المواضع في القرآن في الرسم العثماني بعضها يوجد فيه ياء وبعضها ياء ترسم هكذا، اللفظ واحد لكن التي ليس فيها ياء يراعون فيها قراءة ابن عامر لأنه يقرأها كما قلت إبراهام. في هذه المواضيع إذا تتبعتها تلاحظ أنه يقرأها إبراهام. وابن عامر يعني كما قلت في سورة البقرة هنا هشام يقرأها جميعا إبراهام، وابن ذكوان له وجهان إما إبراهيم أو إبراهام. في بقية المصحف ليس حيث جاءت يقرأها إبراهام وإنما في مواضع محددة، في 18 موضعا في القرآن، وهنا في سورة البقرة في 15 موضعا. إذا مجموع ما يقرأه هشام إبراهام 33 موضعا، 15 منها في البقرة و18 في سائر المصحف. فإذا تتبعت هذه المواضيع تلاحظ أنه لا يوجد فيها ياء وإنما ترسم الياء صغيرة فوقها. نعم يعني ملاحظة تدل على انتباه. بارك الله فيك. الآن أخ أبو إسحاق تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب. يا أهلا وسهلا حياكم الله وياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي. لا أعيدها إن شاء الله. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني إني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إبراهيم يا أخي إبراهيم نعم نعم شيخنا عود به أما غير يكون منصوب. نعم شيخ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا افصل الزاي عن الجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين نعم يبدو الصوت انقطع عند الأخ أبي إسحاق. إذا الأخ التائب لله طيب أخ قارئ القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الكريم، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. حياك، أهلا وسهلا بكم. نقرأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من سكن الهاء والعين لك من الله من ولي. ولئن اتبعت أهواء ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يكفر يا بني إسرائيل

الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بارك الله فيكم شيخ الحبيب وجزاكم الله عنا كل خير. تقبل الله منا ومنكم سائر الطاعات والسلام عليكم. آمين اللهم آمين وفيكم بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نتوقف هنا ونتابع بعد السلام إن شاء الله.